والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. العبادة لها معنيان أو تطلق على معنيين، الأول التعبد الذي هو فعل العبد، فما معناها على هذا الوجه؟ هي التذلل لله عز وجل بطاعته حبا وتعظيما، يعني أنه تذلل له محبة له وتعظيما له. انتبه، قد يعبد الإنسان غيره خوفا منه لا تعظيما، كما لو أمره سلطان أن يسجد له فهنا قد يسجد لكن خوفا، ولا فهو لا يحب هذا السلطان ولا يعظمه لكن خائف. فالركنان الأساسيان للعبادة هما المحبة والتعظيم. فبالمحبة يفعل المأمور ليصل إلى غاية محبوبه، وبالتعظيم يترك المحظور. نعم. ومن عبد الله في الخلق. نعم. لماذا؟ خائف من عذاب. أين يكون معظما له؟ يكون معظما له، لأن عذاب الله ليس شيء محسوسا يخافه الإنسان خوفا طبيعيا، بل هو موعود، فيكون خوف من الله إيمانا منه بالغيب وتعظيما الله عز وجل. نعم. الثاني المتعبد به، فتكون استجامعا لكل ما يتعبد به الله، لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. يعني ثلاث المراد بالعبادة يعني المتعبد به. فمثلا لو قال الفقال الصلاة عبادة ولا لا؟ لا الصلاة عبادة، فأطلقت العبادة الآن على المتعبد به، وتفسيرها كما قلنا هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وبهذا عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن كل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، أي متعبد به لله. أما الأمثلة فظاهرة، ما فيه، ما تحتاج تعليق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.